أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. عايزين حلاوة إن شاء الله. Yeah. ذلك الفوز Yeah. Yeah. شانئك هو على من ذنب مصيبة مصيبة مصيبة. الله